بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس جرد كتاب تفسير ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وكنا توقفنا عند سورة المؤمنون. يقول رحمه الله: تفسير سورة المؤمنين وهي مكية كلها. طبعا سورة المؤمنون على الحكاية، أو سورة المؤمنين على العطف، يعني يصح تقال سورة المؤمنون وسورة المؤمنين، ومثلها سورة المنافقون وسورة المنافقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: قد أفلح المؤمنون، يعني بالله. ويقول هنا طمس في الأصل بعدها. قال يحيى عن سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن كعبا قال: إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثا، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الجنة بيده، ثم قال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. قوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال يحيى عن خداش عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال: كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت هذه الآية، فغضوا أبصارهم، فكان أحدهم ينظر إلى موضع سجوده. والذين هم عن اللغو معرضون، اللغو الباطل. والذين هم للزكاة فاعلون، يعني يؤدون الزكاة المفروضة. والذين هم لفروجهم حافظون من الزنا إلا على أزواجهم، يتزوج أربعا إن شاء، ولا يحل له ما فوق ذلك أو ما ملكت أيمانهم، يطأ بملك يمينه كم شاء، فإنهم غير ملومين، أي لا لوم عليهم فيما أحل لهم. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني الزناة، يتعدون الحلال إلى الحرام. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يقول: يؤدون الأمانة ويوفون بالعهد. والذين هم على صلواتهم، يعني الصلوات الخمس، يحافظون على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها، أولئك هم الوارثون. ليس من أحد إلا وقد أعد الله له منزلا وأهلا في الجنة، فإن أطاع الله صار إلى ما أعد الله له، وإن عصى الله صرف الله ذلك المنزل عنه، فأعطاه المؤمن مع ما أعد الله للمؤمنين، فورث المؤمنين تلك المنازل والأزواج. هو هذا الذي يذكره في تفسير الوارثون، يعني كأنه يذكر أن الوارثون يعني يرثون ما كان سيكون من نصيب الكفار لو كانوا آمنوا، فهؤلاء يرثون منازل الكفار في الجنة مع ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياه. الذين يرثون الفردوس. قال يحيى عن إبراهيم بن محمد عن صالح المولى التوأم عن أبي هريرة قال: الفردوس جبل في الجنة تتفجر منه أنهار الجنة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. يقول: خلق الله آدم من طين، ثم جعل نسله بعد من سلالة من ماء مهين، يعني النطفة، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، يعني الرحم، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة يكون في بطن أمه نطفة 40 ليلة، ثم يكون علقة 40 ليلة، ثم يكون مضغة 40 ليلة، فخلقنا المضغة عظاما، يعني جماعة العظام. قال محمد: علقة واحدة العلق وهو الدم، والمضغة اللحمة الصغيرة، سميت بذلك لأنها بقدر ما ينضغ. ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني ذكرا أو أنثى، في تفسير الحسن: فتبارك الله، هو من باب البركة. كلمة تبارك يقول يعني أنها من البركة، هو من باب البركة، فتبارك الله أحسن الخالقين. يقول: إن العباد قد يخلقون ويشبهون بخلق الله ولا يستطيعون أن ينفخوا فيه الروح. هذا الكلام الذي يذكره علشان جمع الخالق، فتبارك الله أحسن الخالقين، الله الخالق، طب كيف يكون هناك خالقون؟ فهنا يقول إن العباد، يوضح هذا المعنى، يقول إن العباد قد يخلقون ويشبهون بخلق الله ولا يستطيعون أن ينفخوا فيه الروح. يقول: قال يحيى عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المصورون يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. من حديث يحيى ابن محمد. قال يحيى عن أبي أمية ابن يعلى الثقفي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: من أظلم ممن يخلق كخلقي فليخلق ذبابا أو ذرة أو بعوضة. قوله: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، تفسير مجاهد، يعني سبع سماوات بعضها فوق بعض. قال محمد: طرائق جمع طريقة، يقال طرقت الشيء إذا جعلت بعضه فوق بعض، ومنه قولهم ريش طرق، أي بعض فوق بعض. وما كنا عن الخلق غافلين، يعني أن ننزل عليهم ما يحييهم وما يصلحهم من هذا المطر، في تفسير الحسن. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، تفسير الكلبي، يعني الأنهار والعيون والآبار، هو نزول الماء بقدر مقدر من عند الله سبحانه وتعالى بما يستقر في الأنهار والعيون والآبار. فأنشأنا لكم به، أي أنبتنا جنات من نخيل، الآية. قوله: وشجرة تخرج من طور سيناء، وهي الزيتونة، والطور الجبل. وشجرة معطوف على قولهم فأنشأنا لكم به جنات، معطوف على المفعول به. قوله: تنبت بالدهن، قال مجاهد يعني تثمر به، قال محمد يقال نبت الشجر وأنبت في معنى واحد. يعني هنا فسر أن تنبت مثل قراءة تنبت، وإن نبت وأنبت أنهما بمعنى واحد، وإن بيجعلهمش بمعنى واحد بيكون عنده التوجيه في قراءة تنبت بالدهن. تنبت بالدهن وجهها واضح، أما تنبت بالدهن فهي اللي فيها كلام أكثر عند المفسرين، ومنهم من يجعل الاثنين في معنى واحد كما ذكر هنا. يعني هو هنا هو بيفسر أي قراءة، هو ينفع يكون بيفسر القراءتين تنبت أو تنبت. وصبغ للآكلين، أي يأتدمون به. وإن لكم في الأنعام لعبرة لحجة، نسقيكم مما في بطونها يعني اللبن، ولكم فيها منافع كثيرة يعني ما ينتفع به من ظهورها وغير ذلك. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، أي بالرسالة. قولهم: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، أن رجلا ادعى النبوة، إن هو إلا رجل به جنة، أي جنون، فتربصوا به حتى حين، أي حتى يموت، في تفسير بعضهم، فيكون الحين اللي هو حين موته. قوله تعالى: فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، قد مضى تفسيره في سورة هود. وأهلك، أي واحمل فيها أهلك، إلا من سبق عليه القول منهم، يعني الغضب، كلمة الغضب هذه يفسر بها القول، إلا من سبق عليه الغضب منهم. ولا تخاطبني، أي لا تراجعني، في الذين ظلموا أي أشركوا. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقول: الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا. قال هذا لنوح حين نزل من السفينة. قال محمد: تقرأ منزلا ومنزلا، فالمنزل اسم لما نزلت فيه، والمنزل المصدر بمعنى الإنزال، اسم لما نزل فيه اسم مكان، يعني المنزل، والمنزل مصدر ميمي. إن في ذلك في أمر قوم نوح وغرقهم لآيات لمن بعدهم، وإن كنا لمبتلين، يعني ما أرسل به الرسل من عبادته، ومعنى الابتلاء الاختبار. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. يقول تعالى: وأترفناهم في الحياة الدنيا، يقول: وسعنا عليهم في الرزق. قولهم: هيهات هيهات لما توعدون، تباعد البعث في أنفس القوم. قال محمد: من كلام العرب هيهات لما قلت، يعنون بعدا لقولك، ويقال أيهات بمعنى هيهات. قوله تعالى: عما قليل لا يصبح كنا نادمين، يعني عن قليل، والميم صلة، في تفسير السدي. قال محمد: هي صلة زائدة بمعنى التوكيد، يعني عن قليل، والماء زائدة صلة يعني. فأخذتهم الصيحة يعني العذاب، في تفسير الحسن. في تفسير الحسن قال: فجعلناهم غثاء، يعني مثل النبات إذا تهشم بعد إذ كان أخضر. قال محمد: الغثاء في اللغة هو ما على السيلة من ورق الشجر، المعنى جعلناهم هلكا كالغثاء، لأن الغثاء يتفرق ويذهب. طيب، فأخذتهم الصيحة هذه مما تقوي قول من قال أن هؤلاء القوم كانوا مين؟ إنهم كانوا ثمود. إنهم كانوا ثمود. القوم المذكورون، القوم المذكورون بعد قوم نوح في سورة المؤمنون مبهم. القوم المذكورون، قال تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولم يعين أي هؤلاء، من هؤلاء؟ فاختلف العلماء، بعضهم قال إنهم عاد قوم هود، وقال بعضهم إنهم ثمود قوم صالح. عاد قوم هود من قال هذا؟ قال بالنظر لعادة القرآن في ذكر إيه؟ في ذكر قصة عاد بعد قوم نوح، ومن قال أنهم ثمود فلذكر الصيحة، قال فأخذتهم الصيحة. طيب يقول قوله تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ما تسبق من أمة أجلها يعني الوقت الذي يهلكها فيه، وما يستأخرون عن الوقت ساعة ولا يستقدمون ساعة قبل الوقت. ثم أرسلنا رسلنا تترى، قال قتادة يعني تباعا بعضهم على إثر بعض، قال محمد وهو من التواتر، وقيل الأصل في تترى وترى فقلبت الواو تاء كما قلبوها في التخمة والتكلان. التخمة أصلها وخمة والتكلان أصلها وكلة. كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا، يعني العذاب الذي أهلكناهم به أمة بعد أمة، وجعلناهم أحاديث لمن بعدهم. ثم قال تعالى ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، أي مستكبرين في الأرض على الناس، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. وكانوا قد استعبدوا بني إسرائيل ووضعوا عليهم الجزية، وليس يعني أنهم يعبدوننا. وجعلنا ابن مريم وأمه آية عبرة، خلق لا والد له، وآويناهما إلى ربوة، قال قتادة الربوة هاهنا بيت المقدس، قال يحيى ذكر لنا أن كعبا كان يقول هي أدنى الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا. كعب هذا وكعب الأحبار، وهذه الأخبار يعني واضح أنها من أخبار بني إسرائيل، من الإسرائيليات يعني، في اللي هو وصف المسافة بينها وبين السماء ونحو هذا. قال محمد كل ما ارتفع وزاد فقد ربها، يعني نلاحظ هنا لما تنسى كلام محمد يتكلم في المعنى اللغوي للربوة، وكلام يحيى نقل عن قتادة في تعيين أي ربوة هذه، قال إيه بيت المقدس. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار، قال ابن المسيب ذات جنان، ومعين قال عكرمة المعين الظاهر. أولا في ذات قرار، قال ابن المسيب ذات جنان، جنان جمع جنة يعني، والقرار القرار أصلها من إيه؟ قرار الشيء اللي هو القرار من الأرض، اللي هو المستوي من الأرض، المستوي من الأرض، فكأن المستوي من الأرض هو الذي يصلح للزرع وإن هو يكون فيه الجنان يعني. فهذا وجه تسمية أو وجه اعتبار ذات قرار يعني ذات جنان. ومعين قال عكرمة المعين الظاهر، قال محمد هو على هذا التفسير مفعول من العين، والأصل فيه معيون، فيكون معين على وزن مفعول، يكون معين على وزن مفعول على أنها مشتقة من العين، على أنها مشتقة من العين، وقد تكون مشتقة من إيه بقى غير عين. هو هنا بيقول هو على هذا التفسير، مشعر إن في حاجة تانية، هو على هذا التفسير مفعول من العين. ممكن تكون من معنى، من معنى أي كثرة، من معنى أي كثرة، فتبقى على وزن فعيل. قوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات يعني الحلال من الرزق واعملوا صالحا الآية. قال محمد خاطب بهذا النبي صلى الله عليه وسلم على مذهب العرب في مخاطبة الواحد خطاب الجميع، وتضمن هذا الخطاب إلى الرسل جميعا كذا أمروا. نلاحظ هنا أنه بيفسرها محمد هنا يفسرها أن هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسل، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بخطاب الجميع. ما الداعي لهذا عند من قال به؟ الداعي لي أن القرآن نزل والرسل مش يعني الرسل مش موجودين غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا أن هذا خطاب له صلى الله عليه وسلم. وقال بعض يعني قول آخر فيها أن كل رسول خطب في حال حياته بهذا، قيل له هذا يعني. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أي ملة واحدة، يعني الإسلام. قال محمد من قرأ وأن هذه بفتح الألف، فالمعنى لأن هذه أمتكم، فتقطعوا أمرهم بينهم، يعني دينهم الذي أمر الله به زبورا، وهي تقرأ على وجهين زبورا وزبرة بفتح الباء ورفعها، يقصد برفعها ضمها. فمن قرأ بالفتح زبرة فالمعنى قطعة، ومن قرأها بالرفع أي زبرة فالمعنى كتبة. يقول فرقوا كتاب الله فحرفوه وبدلوه وكتبوه على ما حرفوا. وهذه العبارة عبارة جميلة يجمع فيها بين القراءتين في المعنى. يقول فرقوا كتاب الله فحرفوه وبدلوه وكتبوه على ما حرفوا، يعني الجزء الأولاني من عبارته فرقوا كتاب الله فحرفوه وبدلوه، هذه زبرة بالفتح، وكتبوه على ما حرفوا، هذه زبرة على الضم. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرة، كل حزب أي قوم منهم بما لديهم بما عندهم مما اختلفوا فيه فرحون أي راضون، فذرهم في غمرتهم أي غفلتهم حتى حين، يعني إلى آجالهم. قال وهي منسوخة بالقتال، وهذا داخل فيه الآيات التي قيل فيها منسوخة بالقتال وتكرر الكلام فيها قبل هذا. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين، من مال قال أي نعطيهم من مال، يعني نمدهم نعطيهم من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات، أي ليس لذلك نمدهم بالمال والبنين، بل لا يشعرون أن لا نعطيهم ذلك مسارعة لهم في الخيرات، وأنهم يصيرون إلى النار، يعني المشركين. أيحسبون أن ما نمدهم، أن المشددة وما موصولة، ما نمدهم به من مال وبنين، ولكن هي في الرسم المرسومة هي ترسم متصلة. قوله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، قال والذين يؤتون ما آتوا ممدودة، يريد كلمة آتوا ممدودة، آتوا مش أتوا، وقلوبهم واجلة أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. تفسير الحسن قال كانوا يعملون ما عملوا من أعمال البر ويخافون ألا ينجيهم ذلك من عذاب ربهم. قال محمد ومعنى أنهم إلى ربهم راجعون أنهم يوقنون بأنهم يرجعون إلى ربهم. أولئك يسارعون في الخيرات، قال الحسن يعني فيما افترض الله عليهم، وهم لها سابقون أي وهم بالخيرات سابقون. هنا نلاحظ في تفسيره أنه فسر أولئك يسارعون في الخيرات، أنه فسر للخيرات هنا إيه؟ فسر الخيرات بالأعمال الصالحة التي افترضت عليهم، بخلاف تفسيره لمعنى الخيرات الوارد في الكلام السابق على الكفار. يحسبون أن من نودهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، إنه نسارع لهم في الخيرات اللي هو كأنه الثواب، تعجيل الثواب لهم، أن هذا من باب الجزاء لهم والثواب لهم. فهنا الخيرات، فسر الخيرات هنا غير الخيرات اللي قبلها بكم آية، وهم لا سابقون أي وهم بالخيرات سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها إلا طاقتها، ولدينا عندنا كتاب ينطق بالحق، يريد الكتاب الأول. بل قلوبهم في غمرة من هذا، قال قتادة يعني في غفلة مما ذكر من أعمال المؤمنين في الآية، هذا المذكور اللي هو عود اسم الإشارة، في غمرة من هذا، فهو يقول هذا ده اللي هو المذكور من أعمال المؤمنين في الآية الأولى. ولهم أعمال من دون ذلك، يقول لهم أعمال لم يعملوها سيعملونها. قال محمد المعنى على هذا التفسير أن الله أعلم أنهم سيعملون أعمالا تبعد من الله غير الأعمال التي ذكروا بها، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب. يقول يعني أبا جهل وأصحابه الذين قتلوا يوم بدر إذا هم يجأرون، قال الحسن يصرخون إلى الله بالتوبة فلا تقبل منهم. قولوا فكنتم على أعقابكم تنكصون، أي تستأخرون عن الإيمان بالله. مستكبرين به، أي بالحرم، هنا الهاء في به، مستكبرين به سامرا تهجرون، قال أي تتكلمون بهجر القول ومنكره. قال قتادة يعني بهذا أهل مكة، كان سامرهم لا يخاف شيئا، كانوا يقولون نحن أهل الحرم فلا نقرب لما أعطاهم الله من الأمن، وهم مع ذلك يتكلمون بالشرك والبهتان. والقراءة على تفسير قتادة بضم التاء وكسر الجيم تهجرون، وكان الحسن يقرأها تهجرون بنصب التاء وفتح الجيم ورفع الجيم، أقصد تهجرون، والقراءتين في المتواتر، وتأويلها الصد والهجران. هو تهجرون لما يقول يفسرها هنا ذكر أعلى، قال إيه تتكلمون بهجر القول، ثم بعد ذلك يقول يتكلمون بالشرك والبهتان، هجر القول اللي هو الفاحش من القول، تبقى تهجرون بضم التاء وكسر الجيم. تهجرون من هجران الشيء، إن واحد يهجر شيء. يقول بالنسبة لقراءة تهجرون، يقول وكان حسن قراءة تهجرون بنصب التاء ورفع الجيم يعني ضمها يعني، وتأويل الصد والهجران. يقول قد بلغ من أمانكم أن سامركم يسمر بالبطحاء يعني سمر الليل، والعرب يقتل بعضها بعضا ويسبي بعضها بعضا، وأنتم في ذلك تهجرون كتابي ورسولي صلى الله عليه وسلم. قال محمد يقال هذا سامر الحي، يراد المتحدثون منهم ليلا. يوضح كلمة السامر أن سامركم في التفسير المذكور أعلى. قوله تعالى فلم يتدبروا القول يعني القرآن، أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أي لم يأتهم إلا ما أتى آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم يعني محمد صلى الله عليه وسلم فهم له منكرون. يقول بل يعرفون وجهه ونسبه، أم يقولون به جنة، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون يعني جماعة من لم يؤمن منهم، ولو اتبع الحق أهواءهم يعني أهواء المشركين لفسدت السماوات والأرض. تفسير الحسن يقول لو كان الحق في أهوائهم لوقعت أهواؤهم على إهلاك السماوات والأرض، بل أتيناهم بذكرهم أي بشرفهم، هو شرف لمن آمن به، فهم عن ذكرهم عن شرفهم معرضون. هنا فسر ذكرهم يعني الذي يذكرون به شرف يعني. أم تسألهم خرجا أي أجرا على ما جئتهم به، لأنك لا تسألهم أجرا، فخراج ربك خير. يقول فخراج ربك يعني ثوابهم في الآخرة خير من أجرهم لو أعطوك في الدنيا أجرا، يعني هذا وكأنه فخراج ربك خير لهم إن هم آمنوا. وأيضا تحتمل فخراج ربك خير لك من أموالهم، وهو خير الرازقين. يقول وقد يجعل الله رزق العباد بعضهم من بعض، يرزق هذا على يدي هذا يرزق الله إياهم. طيب هو أولا هو هذه العبارة يذكرها علشان قول الله سبحانه وتعالى وهو خير الرازقين، زي قبل كده أحسن الخالقين، فيقول يجعل يعني كيف يكون كيف يسمى أنه هو رازق، حد يكون رازق أنه يكون سببا في رزق أحد. العبارة هنا يقول يعني هنا وهو هذه العبارة لتوضيح خير الرازقين، معنى خير الرازقين، يقول وقد يجعل الله رزق العباد بعضهم من بعض يرزق هذا على يدي هذا. هذه الكلمة اللي بعدها مكتوب يرزق الله إياهم، هذه لعلها برزق الله إياهم، يرزق دي لعلها برزق بدل الياء باء، فالكلام يستقيم. قد يجعل الله رزق العباد بعضهم من بعض يرزق هذا على يدي هذا برزق الله إياهم، فالكلام ممكن يكون مستقيم كده لعلها برزق. وهو خير الرازقين يعني أفضلهم. قوله وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، أي تاركون له، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر. يقول نزلت في أهل مكة، وذلك حين أخذوا بالجوع 7 سنين حتى أكلوا الميتة والعظام وأجهدوا، حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء دخانا، وهو قوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، سورة الدخان. نزلت هذه الآية قبل أن يؤخذوا بالجوع ثم أخذوا به، فقال الله وهم في ذلك الجوع ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، قال يترددون. ولقد أخذناهم بالعذاب يعني ذلك الجوع في 7 السنين، هنا يفسر العذاب، يفسر العذاب بإيه؟ بالجوع في 7 سنين. فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، يعني فحد يقول هنا العذاب يبقى عذاب النار مثلا، كلام ما يستقيمش مع سياق الآية. أخذناه بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يقول لم يؤمنوا، واضح أنه عذاب في الدنيا وهم أصروا فيه بعد، يعني مش حتى مش عذاب مهلك ليهم، أنه هم لسه موجودين بعديه على كفرهم. فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، يقول لم يؤمنوا وقد سألوا أن يرفع ذلك عنهم فيؤمنوا. فقالوا ربنا اكشف عنا العذاب، ده سورة الدخان، قال وهو ذلك الجوع، إن مؤمنون. فكشف عنهم فلم يؤمنوا. قال حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، يعني يوم بدر قتلوا بالسيف إذا هم فيه مبلسون يأسوا من كل خير. تأملوا هنا، هو الآية فيها في قول الله سبحانه وتعالى ولقد أخذناهم بالعذاب. أولا في ولو رحناهم وكشفنا ما بهم من ضر، ثم ولقد أخذناهم بالعذاب، ثم حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد. ففي ذكر الضر وبعدين عذاب وبعدين في عذاب شديد، فتح عليهم باب، فتح عليهم باب ذو عذاب شديد. واضح هنا من الكلام هو رتبهم ازاي، يعني الضر هنا ايه وبعد كده ذكر العذاب، ماشي، ثم بعد ذلك ذكر ايه العذاب الشديد ان هو كان في يوم بدر. وهذا الموطن فيه كلام للمفسرين، كلام للمفسرين حان في النظر في الترتيب، يعني هو هل كان هذا الجوع او السنين التي كانت التي نزلت بهم هل كانت بعد بدر ام قبل بدر؟ ما لو بعد بدر فبعد كده حتى اذا فتحنا عليهم بابا، يعني الترتيب بعضهم هيقول بالعكس سيجعل ان العذاب الاولاني هو بدر والعذاب الثاني هو القحط، ده بالنظر للتاريخ نفسه فيه وقوع الحدث. والعذاب الاخيره، العذاب الاخيره اللي هي حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، من المفسرين من فسرها بأنها عذاب إيه؟ من فسرها بأنها عذاب الأخيرة، وهي محتملة كسياق تحتمل حتى إذا فتحنا عليهم بابا، يعني كان ده بقى أشد عذاب، ووصف إن هو عذاب شديد إذا هم في مبلسون يأسوا من كل خير، وهذا يكون في الآخرة. فهنا في تعيين العذاب وترتيبه، تعيين العذاب وترتيب ترتيب هذا قبل هذا، ده برضو بيكون فيه نظر لترتيب الحدث نفسه فيما وقع بهم. وفي عدة أقوال عند المفسرين كما ذكرت. قوله تعالى وهو الذي أنشأ لكم، أي خلق لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، يقول أقلكم من يشكر أي يؤمن. قوله أفلا تعقلون، يقوله للمشركين يذكرهم نعمته عليهم، يقول فالذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة ويحيي ويميت ولو اختلاف الليل والنهار قادر على أن يحيي الموتى، بل قالوا مثل ما قال الأولون. ثم أخبر بذلك القول فقال قالوا أئذا متنا وكنا ترابا، إلى قوله أساطير الأولين، أي كذب الأولين وباطلهم. فأمر الله نبيه أن يقول لهم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. وقال سيقولون لله، أي فإذا قالوا ذلك فقل أفلا تذكرون فتؤمنوا وأنتم تقرون أن الأرض ومن فيها لله. قل من رب السماوات السبع، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون، هو هنا أثبتها سيقولون لله، وهو الظاهر أنه قراءته هذا سيتضح بعد هذا أن هنا سيقولون الله اللي في الموطن ده، سيقولون الله ويأتي الكلام عليه. فإذا قالوا ذلك فقل أفلا تتقون وأنتم تقرون أن الله خالق هذه الأشياء وربها، وقد كان مشرك العرب يقرون بهذا. قال محمد قراءة يحيى سيقولون الله، فهنا واضح أنه قراءة يحيى على سيقولون الله. طبعا هو هنا في 3 مواطن فيها، في سيقولون لله، قل لمن الأرض ومن فيها، سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع، سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء، سيقولون لله. الأولى منها هذه لا تقرأ إلا لله، اللي يقول لمن الأرض ومن فيها، هذه لا تقرأ إلا لله. بعد كده من رب السماوات السبع ومن بيده ملكوت كل شيء، هذه تقرأ في المتواتر، تقرأ لله وتقرأ الله، سيقولون الله. فهو هنا قال محمد، طبعا الله قال محمد قراءة يحيى سيقولون الله. فهنا واضح ان هو الموطن الثاني اللي قبليه هنا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون، هنا مش لله بقى، هنا الله هو يقرأ الله. يقول وهي قراءة أهل البصرة فيما ذكر أبو عبيد قال وعامة القراء يقرؤونها سيقولون لله. طيب أي القراءتين، أي القراءتين تحتاج لتوجيه؟ يعني أي القراءتين تحتاج لتوجيه؟ التوجيه يعني ممكن يكون فيها نوع من الخفاء، سيقولون لله ولا سيقولون الله؟ لله صح جدا، سيقولون لله اللي هي قراءة الجمهور التي نقرأ بها، لأن سيقولون الله في جواب طبعا قل لمن الأرض الأولى، قل لمن الأرض ومن فيها، هذا واضح أن سيقولون لله، هذا واضح في الجواب. طب قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، هذا يكون الأصل في جوابه سيقولون الله. من رب السماوات السبع؟ الله. من بيده ملكوت كل شيء؟ الله. فهنا القراءة لله، القراءة لما هناك زي ما ذكرت أنا عامة القراءة قول لله. فيقول هنا قال وكان الكسائي يحكي عن العرب أنه يقال للرجل من رب هذه الدار فيقول لفلان، بمعنى هي لفلان، يعني من رب هذه الدار الأصل فيه أن يقال فلان، فيقول لفلان. أن هذا محكي عن العرب، هذه العبارة التي يذكرها، هذه العبارة التي يذكرها هنا ابن أبي زمانين لتوجيه اللام، لتوجيه قراءة لله، مفهوم كده؟ يعني هذه العبارة بيقولها ليه؟ بيقولها لتوجيه قراءة لله. طيب في أي موطن؟ في الموطن الثاني، هو لسه ما جابش سيرة الموطن الثالث، لسه لم يتعرض له. قل من بيده ملكوت كل شيء أي ملك كل شيء، وهو يجير من يشاء فيمنعه فلا يوصل إليه ولا يجار عليه، أي من أراد أن يعذبه لم يستطع أحد منعه، سيقولون الله. برضو هنا إيه يكون على ما يقرأ به، سيقولون الله. قال محمد واختلف القراء أيضا في قوله سيقولون الله، وهي في التأويل مثل التي قبلها، أظن كده الكلام واضح. قوله فأنا تسحرون أي فكيف تسحرون عقولكم، فشبههم بقوم مسحورين، يعني لعل كما قرأتها كده فكيف تسحرون عقولكم، يعني تسحر عقولكم كعلى البدلية. قال محمد وقيل المعنى كيف تخدعون وتصرفون عن هذا. قوله تعالى بل أتيناهم بالحق يعني القرآن وإنهم لكاذبون، وهي تقرأ بل أتيتهم بالحق، يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في غير متواتر. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق، يقول لو كان معه آلهة إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، يقول لطلب بعضهم ملك بعض حتى يعلو عليه كما يفعل ملوك الدنيا. عالم الغيب والشهادة على قراءة الرفع، عالم الغيب والشهادة. قال الحسن الغيب ها هنا ما لم يحن من غيب الآخرة، والشهادة ما أعلم به العباد، فهم يشهدونه ويشهدونه. قل يا محمد فتعالى الله، فتعالى عما يشركون. قوله قل ربي إما تريني ما يوعدون من العذاب، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، تفسير أي لا تهلكني معهم، إن أريتني ما يوعدون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، تفسير السدي، يقول ادفع بالعفو والصفح القول القبيح، وذلك قبل أن يؤمر بقتالهم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وهو الجنون، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، فأطيع الشيطان فأهلك، أمره الله أن يدعو بهذا. قال محمد وقيل همزات الشياطين نخسها وطعنها بالوسوسة حتى تشغل عن أمر الله. وقراءة ربي بكسر الباء وحذف الياء، حذفت الياء للنداء، المعنى أعوذ بك يا ربي، وإثبات الياء جائز، جائز في العربية، يعني في اللغة العربية مش في القراءة هنا في الآية. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال الحسن ليس أحد من خلق الله ليس لله بولي إلا وهو يسأل الرجعة إلى الدنيا عند الموت بكلام يتكلم به، وإن كان أخرس لم يتكلم في الدنيا بحرف قط، وذلك إذا استبان له أنه من أهل النار سأل الرجعة ولا يسمعه من يليه، لا يسمعه من يليه من الناس، يعني الناس الذين يلونه ممن حوله أثناء احتضاره. قوله لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يقول فيما يعني فيما ضيعت، قال الله لست براجع إلى الدنيا، ثم قال كلا إنها كلمة هو قائلها، يعني هذه الكلمة. الترتيب هنا ترتيب بالكلام، يعني لعل الترتيب عشان الكلام يكون أوضح، يعني لو نظرنا هنا في الكلام لعلي أعمل صالحا فيما تركت يعني فيما ضيعت، قال الله ممكن بقى هنا يبقى في قوسين، أنا بقول هنا كترتيب يعني يجعل، مش بقول إن هي تصحيح من نسخة أخرى أو كده، قال الله وبعد كده يذكر هنا بين قوسين كلا من الآية، قال الله كلا ويتقفل القوس لست براجع إلى الدنيا، ثم قال إنها كلمة هو قائلها، يعني قال الله لست براجع إلى الدنيا، هذا من تأويل كلمة كلا، فهو ممكن كده الكلام يبقى أجمل، يعني ترتيبه يكون أجمل، يعني فيما ضيعت قال الله كلا لست براجع إلى الدنيا، ثم قال إنها كلمة هو قائلها، يعني لعل أظن كده يعني لعلكم تتفقوا معايا يعني في الكلام ده، كلا إنها كلمة هو قائلها، يعني هذه الكلمة رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، إنها كلمة هذه الهاء عايدة على إيه، على رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يعني أنها مجرد كلمة لا واقع لها ولا ينتفع بها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، قال السدي البرزخ ما بين النفختين، قال محمد وكل شيء بين شيئين فهو برزخ، فإذا نفخ في الصور قد مضى تفسيره، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، تفسير الحسن يقول فلا أنساب بينهم يتعاطفون عليها كما كانوا يتعاطفون عليها في الدنيا، ولا يتساءلون عليها أن يحمل بعضهم عن بعض كما كانوا يتساءلون في الدنيا بأنسابهم، كقول الرجل أسألك بالله وبالرحم، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، قال يحيى عن صاحب الله عن يحيى بن عبد الله المزني عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفته السفلى ساقطة على صدره والعليا قالصة قد غطت وجهه، والعياذ بالله، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا التي كتبت علينا، التي كتبت علينا هذه تفسير لغلبت، يعني غلبت علينا، يعني غلبت علينا شقوتنا، يعني غلبت علينا شقوتنا التي بسبب أنها قد كتبت علينا، يعني الشقوة أنهم كتبوا أشقياء، يعني قولهم ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون، قال فيسقط عنهم قدر عمر الدنيا مرتين، ثم يرد عليهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، أي صغروا في تفسير الحسن، يكونوا صغيرين، يعني قال فوالله ما تكلم القوم بعدها بكلمة وما هو إلا الزفير والشهيق، قال محمد معنى اخسأوا في اللغة تباعدوا، ويقال خسأت الكلب أخسأه إذا زجرته ليتباعد، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا اغفر، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، يعني أفضل من رحم، وقد يجعل الله الرحمة في قلب من يشاء وذلك من رحمة الله، وهذا أيضا يذكره ليبين معنى إزاي الراحمين على الجمع هنا، زي أحسن الخالقين وخير الرازقين اللي سبقوا في السورة، فاتخذتموهم سخريا أو سخريا، فاتخذتموهم سخريا، كانوا يسخرون بأصحاب الأنبياء ويضحكون منهم، قال محمد الأجود في قراءة اتخذتموهم إدغام الذال في التاء لقرب المخرجين في الذال والتاء، وإن شئت أظهرت، وده الاثنين قرئ بهم في المتواتر، يعني تقرأ إيه اتخذتموهم، يعني وتقرأ سخريا وسخريا بالضم والكسر في معنى الاستهزاء، وقال بعض أهل اللغة ما كان من الاستهزاء فهو بالكسر، وما كان من جهة التسخير فهو بالضم، أنهم يسخرونهم يعني يشغلين عندهم أو كده، ف فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. يقول ليس يعني أن أصحاب الأنبياء أنسوهم ذكر الله فأمروهم ألا يذكروه، ولكن جحودهم واستهزاؤهم وضحكهم منهم هو الذي أنساهم ذكر الله. إني جزيتهم اليوم بما صبروا في الدنيا أنهم بأنهم هم الفائزون الناجون من النار، وتقرأ بالكسر إنهم. قال محمد ومن كسر فالمعنى أني جزيتهم بما صبروا، ثم أخبر فقال إنهم هم الفائزون. يعني إني جزيتهم اليوم بما صبروا بأنهم هم الفائزون، هذه على قراءة أن، والقراءة إني جزيتهم اليوم بما صبروا انتهى الكلام، ثم قال إنهم هم الفائزون استئناف. قال كم لبثتم، يقوله لهم في الآخرة في الأرض عدد السنين، أي كم عدد السنين التي لبثتم في الأرض، يريد بذلك أن يعلمهم قلة بقائهم في الدنيا، فتصغرت الدنيا عندهم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وذلك لتصاغر الدنيا عندهم. فاسأل العادين، قال قتادة يعني الحساب الذين كانوا يحسبون آجالنا، مثل قوله إنما نعد لهم عدا وهي آجالهم. قال إن لبثتم إلا قليلا، أي أن لبثكم في الدنيا في طول ما أنتم لابثون في النار كان قليلا. لو أنكم كنتم تعلمون، يقول لو أنكم كنتم علماء لم تدخلوا النار. هنا قدر جواب الشرط، قدر جواب الشرط، الشرط ده مش متعلق باللي قبله. يعني قال إن لبثتم إلا قليلا وتسكت تقف ثم تقول لو أنكم كنتم تعلمون، جوابه ليس من معنى إن لبثتم إلا قليلا، لو أنكم كنتم تعلمون فقد لبثتم قليلا مثلا، لا، هو لو أنكم كنتم تعلمون جواب محذوف هنا قدره، قال لم تدخلوا النار. قال محمد عدد منصوب بكم، كم لبثتم في قوله تعالى كم لبثتم في الأرض عدد سنين، وقولوا إلا لبثتم معناه ما لبثتم، إلا لبثتم إلا قليلا، إن هذه النافية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أي لغير بعث ولا حساب، وأنكم إلينا لا ترجعون، وهو على الاستفهام، أي قد حسبتم ذلك ولم نخلقكم عبثا، إنما خلقناكم للبعث والحساب. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، يقول على الله، وبعضهم يقرأها بالرفع يقول الله الكريم. يعني هنا هو بيفسر هنا في الأول على قراءة الجر أنه كريم على الله رب العرش الكريم، نعت للعرش، وبعضهم يقرأها بالرفع فتبقى لله رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، أي لا حجة له بذلك، فإنما حسابه عند ربه، يعني فإنما جزاؤه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وتقرأ إنه بالكسر على معنى فإنما حسابه عند ربه أن يدخله النار، ثم قال إنه لا يفلح الكافرون. وقال محمد ومن قرأها بالفتح فالمعنى بأنه، فأنه لا يفلح، أو بأنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يعني وأنت أفضل من يرحم، أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. تم بهذا تفسير سورة المؤمنون. ثم يقول تفسير سورة النور وهي مدنية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سورة أنزلناها، أي هذه سورة أنزلناها وفرضناها، يعني ما فرض في هذه السورة وحد فيها من حدوده، ما فرض في هذه السورة وحد فيها من حدوده. وتقرأ فرضناها بالتثقيل، يعني بيناها، وتحتمل أنها تكون من المبالغة، من مبالغة من فرضناها. وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، لكي تذكروا. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا في الأحرار إذا لم يكونا محصنين، فإن كان محصنين رجما. قال محمد من قرأ الزانية بالرفع فتأويله الابتداء. قال الحسن والرجم في مصحف أبي بن كعب، وهو في مصحفنا أيضا في سورة المائدة في قوله إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، حيث رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهوديين حين ارتفعوا إليه. قال يحيى عن المعلى عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال قال لي أبي بن كعب يا زر كم تقرؤون سورة الأحزاب؟ قال قلت 73 آية. قال قط، قلت قط، قال فوالله إن كانت ستوازي سورة البقرة وإن فيها لآية الرجم. قلت وما آية الرجم يا أبا المنذر؟ قال إذا زنى الشيخ والشيخة فرجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. طبعا هذا يعني معلوم أنه هو يكون من إيه، مما نسخ لفظا من القرآن. قال المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب حمد الله ثم قال أما بعد فإن هذا القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر وآية الرجم، وإني قد خفت أن يقرأ القرآن قوم يقولون لا رجم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا، والله لولا أن يقول الناس إن عمر زاد في كتاب الله لأثبتها ولقد نزلت وكتبناها. قوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال في حكم الله، قال قتادة يعني أن يجلد الجلد الشديد. هنا تفسير قتادة على معنى أن لا تأخذكم بهما رأفة أنه في صفة الجلد، أنه يكون الجلد شديدا. قال يحيى عن القضر ابن مرة عن يحيى بن أبي كثير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال أصبت حدا فأقمه علي، فدعا بصوت فأتي بصوت شديد فقال صوت دون هذا، فأتي بصوت منكسر العجز فقال فوق هذا، فأتي بصوت بين الصوتين فأمر به فجلد جلدا بين الجلدين، وليشهد عذابهما أي جلدهما طائفة من المؤمنين يقال الطائفة رجل فصاعدا. وهذا على خلاف بين أهل العلم، طائفة المرادة هنا يكون عددها قديه، هل يكفي واحد ولا لا؟ هنا ذكر قال يقال الطائفة رجل فصاعدا. الزاني لا ينكح إلا زانية الآية. تفسير بعضهم يقول نزلت في كل زان وزانية ثم نسخت. قال يحيى عن نصر بن طريف قال سعيد المسيب نسختها وأنكحوا الأيام منكم. وحرم ذلك على المؤمنين، يريد لا يحل للمؤمن أن يتزوج زانية مشهورة بالزنا ولا عبادة الأصنام، ولا يحل لمؤمنة أن تتزوج مشركا من عبادة الأصنام ولا مشهورا بالزنا. نلاحظ هنا في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وأنا عندي هنا أمرين. الأمر الأولاني ما ذكره الله سبحانه وتعالى من أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زنا أو مشرك. والأمر الثاني أن الله قال وحرم ذلك على المؤمنين. طبعا بحسب ما حيفسر الأولاني فبيفسر الثاني، لأن حرم ذلك اسم إشارة عائد على الكلام المذكور سابقا. الذي ذكره هنا اللي هو الزاني لا ينكح إلا الزانية أو المشركة، اللي هو الزواج يعني. وحرم ذلك على المؤمنين، النكاح هنا زواج، وحرم ذلك على المؤمنين يعني حرم على المؤمن أن ينكح المشهورة بالزنا، وحرم على المؤمنة أن ينكحها المشهور بالزنا. علشان هو الآية دي أصلها مشهورة في قضية في الوجوه والنظائر، في قضية إيه؟ في قضية النكاح، في مسألة النكاح يأتي في القرآن على وجوه، يأتي بوجه اللي هو الزواج بالدخول يعني الزواج، ويأتي بمعنى بالعقد على معنى العقد فقط عقد الزواج. وهذه الآية فيها قول مشهور في التفسير غير ما ذكره أن النكاح هنا المراد به الجماع، فيبقى هنا المعنى هيكون مختلف. نلاحظ بس أثر ده يعني أثر التأويل الأولانية في تأويل الثانية، إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني هذا مذكور من باب تقبيح هذا الفعل، أن الزاني لا يأتي إلا زانية أو مشركة، والزانية لا يأتيها لا يجمعها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين أن يقعوا في الزنا. القول الذي ذكره هنا من يذكره بيدخل في قضية النسخ، من يذكره يدخل بقى في قضية النسخ، ويقع بقى كلام هل نسختها آية وأنكحوا الأيام منكم، وقيل بالعكس يعني، ولا هو العكس فيها، ففيها بقى تفصيل في قضية النسخ، سواء بقى كان النسخ على المعنى الاصطلاحي أو النسخ على المعنى الواسع. عند المتقدمين. قوله والذين يرمون أي يقذفون بالزنا المحصنات يعني الحرائر المسلمات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يجيئون جميعا يشهدون عليها بالزنا فجلدوهم 80 جلدة يجلد بالصوت ضربا بين ضربين وكذلك من قذف حرا مسلما ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون العاصون وليس بفسق الشرك وهي من الكبائر إلا الذين تابوا من بعد ذلك الآية. تفسير الحسن وسعيد المسيب قال توبته فيما بينه وبين الله ولا شهادة له. إلا الذين تابوا على هذا التفسير الذي ذكره إلا الذين تابوا هنا استثنوا من إيه من المذكور سابقا لا لا لا ما يستثنوش من الجلد بلا خلاف يعني لما يتوب وهو عليه حد بلا خلاف هيقام عليه الحد فيما في القذف من الفسق من الفسق تمام. هو دلوقتي احنا عندنا فيها ثلاث حاجات في الجلد وفي عدم قبول الشهادة وفي الفسق هو ما بيستثنوش من الجلد اصلا تمام. هو اللي بيذكره هنا بقى بيقول ايه بيقول ولا شهادة لا فاعتبر ان الاستثناء من ايه من الفسق لكن تظل الشهادة غير مقبولة تمام. وهذه مسألة خلاف هل لو تاب يستثنى أيضا من قضية عدم قبول الشهادة أم لا. الذي ذكره هنا عن الحسن وسعيد ابن مسيب قال توبته فيما بينه وبين الله ولا شهادة له فهو استثني من الفسق من حكم الفسق. قوله والذين يرمون أزواجهم مين اللي لما يتوب مين اللي لما يتوب قبل ما يكون الحد أقيم عليه لا يقام عليه الحد في الحرابة تمام ما شاء الله صح كده. قوله والذين يرمون أزواجهم إلى قوله والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال يحيى هذا إذا ارتفع إلى الإمام وثبت على قذفها قال أربع مرات عند الإمام أشهد بالله إني لصادق ثم يقول في الخامسة لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين وتقول هي أربع مرات أشهد بالله إنه لكاذب تعني زوجها ثم تقول في الخامسة غضب الله علي إن كان من الصادقين. قال محمد من قرأ أربعة بالنصب فالمعنى فعليهم أن يشهد أحدهم أربعة شهادات. يبقى عربة هي أربعة على ما يذكره هنا مفعول به. هل من رأي آخر؟ وليشهد أربع شهادات يكرر خمس مرات مثلا هذا مفعول مطلق ده مفعول مطلق ماشي ده مفعول مطلق. طيب طبعا ده على قراءة النصب يقول وهي تقرأ بالرفع على هو مفعول مطلق ما وكلمة نائب عن المفعول المطلق يعني كلمة مدرسية يعني لكن هو المفعول المطلق يعني لا ينوب عنه شيء يعني هو مفعول مطلق. يقول وهي تقرأ بالرفع على خبر الابتداء ماشي أربع شهادات المعنى فشهادة أحدهم التي تدرأ حد القذف أربع شهادات ولولا فضل الله عليكم ورحمته. تفسير السدي يقول لولا فضل الله عليكم ونعمته لأهلك الكاذب من المتلاعنين هذا الجواب المحذوف لأهلك الكذب هذا قدر الجواب وأن الله تواب حكيم تواب على من تاب من ذنبه حكيم في أمره طيب نتوقف 10 دقائق راحة ثم نعود بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يقول عصبة جماعة منكم. تفسير قتادة قال: هذا كان في شأن عائشة وما أذيع عليها، أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأخذ الناس في الرحيل وانقطعت قلادة لها فطلبتها في المنزل ومضى الناس، وقد كان صفوان بن معطل تخلف عن المنزل قبل ذلك، ثم أقبل فوجد الناس قد ارتحلوا وهو على بعيره، وإذا هو بعائشة فجاء ببعيره وولها ظهره حتى ركبت، ثم قادها فجاء وقد نزل الناس، فتكلم في ذلك قوم فاتهموها. قال يحيى: بلغني أن عبد الله بن أبي بن سلول وحسان بن ثابت ومصطحا وحمنة بنت جحش هم الذين تكلموا في ذلك، ثم شاع ذلك في الناس فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عذرها جلد كل واحد منهم الحد. طبعا هو غير مشهور في الروايات ان ابن ابي بن سلول، عبد الله بن ابي بن سلول، انه جلد الحد، وفي كلام في حسان هل جلد الحد ام لا. قال: لا تحسبوه، يعني عائشه وصفوان، لا تحسبوه شرا لكم، يعني عائشه، كانه المخاطب عائشه وصفوان، ويحتمل ان يكون الخطاب لعموم المسلمين. لا تحسبوه شرا لكم، يعني ما قيل فيهما، بل هو خير لكم لكل امرئ منهم، يعني الذين قالوا ما قالوا، ما اكتسب من الإثم على قدر ما أشاع. والذي تولى كبره، يعني بدأ به منهم، قال بعضهم هو عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، له عذاب عظيم جهنم. لولا هل إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، أي بإخوانهم، خيرا، وقالوا هذا إفك كذب مبين بين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. فيها تقديم، يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم في الدنيا والآخرة، يعني جعل في الدنيا والآخرة تعلقها بعذاب عظيم. قال: والإفاضة فيه كان إذا لقي الرجل الرجل فيقول: أما بلغ كما قيل من أمر عائشة وصفوان، إذ تلقونه بألسنتكم، يعني يرويه بعضكم عن بعض. قوله: سبحانك هذا بهتان عظيم، أي كذب. قوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يعني أن تنتشر في الذين آمنوا، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، وهم المنافقون، كانوا يحبون ذلك ليعيبوا به النبي عليه السلام ويغيظوه. وعذاب الدنيا للمنافقين أن تؤخذ منهم الزكاة وما ينفقون في الغزو كرها، لهم عذاب أليم في الدنيا الزكاة التي تؤخذ منهم ولا يؤجرون عليها، لأنهم منافقين، وما ينفقون في الغزو كرها. ولولا هذا العذاب في الدنيا العذاب في الآخرة واضح. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي لأهلككم فاستأصلكم. هذا تقديره لجواب الشرط المحذوف، يعني الذين قالوا ما قالوا، وليس يعني بالفضل وبالرحمة عبد الله بن أبي بن سلول فيهم ولا غير من المنافقين. يقول: وقد ذكر بعد هذه الآية أنه في النار، وهذا يأتي بعد هذا. قال: وأن الله رؤوف رحيم بالمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أمر الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. قوله: ولا يأتل أي ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة، يعني الغنى، أن يؤتوا أولي القرب، الآية. تفسير قتادة: أنزلت في أبي بكر الصديق ومصطح، وكان بينه وبين أبي بكر قرابة، وكان يتيما في حجره، وكان ممن أذاع على عائشة ما أذيع، فلما أنزل الله براءتها وعذرها تألى أبو بكر، أي حلف ألا يوليه خيرا أبدا، فأنزل الله هذه الآية. وذكر لنا أن نبي الله دعا أبا بكر فتلاها عليه ثم قال: ألا تحب أن يعفو الله عنك؟ قال بلى. قال فاعف وتجاوز. فقال أبو بكر لا جرم والله لا أمنعه معروفا كنت أوليه إياه قبل اليوم. إن الذين يرمون المحصنات يعني العفائف الغافلات يعني أنهن لم يفعلن ما قذفن به، وهذا من الغفلة يعني أنهن غافلات عن الشر وغافلات عن هذه الفاحشة، يعني أنهن لم يفعلن ما قذفن به. لعنوا، إن الذين يرمون المحصنات لعنوا في الدنيا والآخرة إلى قوله بما كانوا يعملون. قال يحيى بلغني أنه يعني بذلك عبد الله بن أبي بن سلول في أمر عائشة، وهذا الذي أشار إليه منذ قليل. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، تفسير السدي يعني حسابهم العدل. قول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، تفسير قتادة الخبيثات من القول والعمل، للخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس للخبيثات من القول والعمل، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات مثل ذلك، وهذا في قصة عائشة. أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة لذنوبهم ورزق كريم الجنة. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، حتى تستأذنوا في تفسير قتادة، وفيها تقديم وتأخير حتى تسلموا وتستأنسوا. قال محمد الاستئناس في اللغة معناه الاستعلام، تقول استأنست فما رأيت أحدا أي استعلمت وتعرفت. قال النابغة كأن رحلي وقد زال النهر بنا بذي الجليل على مستأنس وحدي، يعني ثورا أبصر شيئا فخافه فهو فزع. قال يحيى عن ابن لهيعة عن أبي الزبير قال سئل جابر بن عبد الله أستأذن الرجل على والدته وإن كانت عجوزا أو على أخته؟ قال نعم. قال يحيى عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عليا قال يستأذن الرجل على كل امرأة إلا على امرأته. قوله فإن لم تجدوا فيها أحدا يعني البيوت المسكونة فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. قال قتادة لا تقف على باب قوم قد ردوك عن بابهم، فإن للناس حاجات ولهم أشغال. هذا القول لقتادة يبدو والله أعلم أنه تفسير للجملة اللي بعد كده في الآية، يعني وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. قال قتادة لا تقف على باب قوم قد ردوك عن بابهم، يعني ردوهم هذا وقولهم ارجعوا، فكأنه تفسير للجملة اللي يعني يكون ده مش تفسير فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. قال قتادة لا تقف على باب قوم قد ردوك عن بابهم فإن للناس حاجات ولهم أشغال. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة يعني الفنادق فيها متاع لكم. قال السدي يعني منافع لكم من الحر والبرد، فليس عليه أن يستأذن فيها لأنه ليس لها أهل يسكنونها. والفنادق اللي هو البيوت التي ليس لها سكان على الطرق، مش الفنادق بتاع دلوقتي حد يدخل فندق دلوقتي دون أن يستأذن الناس. الفندق بتاع فنادق الآن هذه مسكونة وفيها باب وناس جوه في غرف ونحو هذا، فنادق هذه تطلق على البيوت التي لا ساكن لها التي تكون على طرق السفر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني يغضون أبصارهم عن جميع المعاصي. من ها هنا صلة زائدة، هو اعتبر هنا من زائدة وخير غير ذلك. قال يحيى عن حمد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النظر فجأة فقال اصرف بصرك. قوله ويحفظ فروجهم عما لا يحل لهم، وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن عما لا يحل لهن من النظر، ويحفظن فروجهن مما لا يحل لهن، وهذا في الأحرار والمماليك، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهذا في الحرائر. تفسير ابن عباس وقتادة ما ظهر منها هو الكحل والخاتم، وتفسير ابن مسعود والحسن هي الثياب. قال يحيى وهذه في الحرائر. وأما الإماء فقد حدثنا سعيد وعثمان عن قتادة عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رأى آمة عليها قناع فضربها بالدرة في حديث سعيد، وقال عثمان فتناولها بالدرة وقال اكشفي عن رأسك، وقال سعيد ولا تشبهي، وقال سعيد قال عمر ولا تشبهي بالحرائر. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تسدر الخمار على جيبها تستر به نحرها، ولا يبين زينتهن، وهذه الزينة الباطنة، الزينة الأولانية المذكورة في الآية الزينة الظاهرة، وهذه الثانية الزينة الباطنة. إلا لبعولتهن يعني أزواجهن إلى قولي أو نسائهن يعني المسلمات يرين منها ما يرى ذو المحرم ولا ترى ذلك منها اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة يعني الحاجة إلى النساء. هذا تفسير الإربة. تفسير قتادة هو الرجل الأحمق الذي لا تشتهي المرأة ولا يغار عليه الرجل. قال محمد من قرأ غيري بالخفض فعلى أنه صفة للتابعين المعنى لكل تابع غير أولي الإربة ومن نصب غير فعلى الحال تابعين غير فعلى الحال المعنى أو التابعين لا مريدين النساء في هذه الحال. قال يحيى فهذه ثلاث حرم من بعضها أعظم من بعض منهن الزوج الذي يحل له كل شيء منها فهذه حرمة ليست لغيره ومنهن الأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت والرضاع في هذا بمنزلة النسب فلا يحل لهؤلاء في تفسير الحسن أن ينظروا إلى الشعر والصدر والساق وأشبه ذلك. وقال ابن عباس ينظرون إلى موضع القرطين والقلادة والسوارين والخلخالين. قال وحرمة ثالثة فيهم أبو الزوج يعني كأن يحيى جعلهم رتب ثلاثة في الزينة الباطنة وحرمة ثالثة فيهم أبو الزوج وابن الزوج والتابع غير أولي الإربة وملوك المرأة لا بأس أن تقوم بين يدي هؤلاء في درع صفيق وخمار صفيق بغير جلباب. قوله أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء قال قتادة يعني من لم يبلغ الحلم ولا النكاح ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال قتادة كانت المرأة تضرب برجليها إذا مرت بالمجلس ليسمع قعقعة الخلخالين فنهينا عن ذلك. وتوبوا إلى الله جميعا من ذنوبكم أيها المؤمنون لعلكم تفلحون لكي تفلحوا فتدخلوا الجنة. وأنكحوا الأيام منكم يعني كل امرأة ليس لها زوج. قال محمد يقال امرأة أيم ورجل أيم ورجل أرمل وامرأة أرملة. والصالحين من عبادكم يعني المملوكين المسلمين وإمائكم المسلمات وهذه رخصة وليس على الرجل بواجب أن يزوج أمته وعبده إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال يحيى عن عبد العزيز بن أبي رواد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا الغنى في هذه الآية إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال يحيى واضح أن هنا في انقطاع يعني قال يحيى عن سعيد عن قتادة أن عمر بن الخطاب كان يقول ما رأيت مثل رجل لم يلتمس الغنى في الباء والله يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. تفسير الحسن إن علمتم عندهم مالا وقال قتادة إن علمتم عندهم صدقا ووفاء وأمانة. الخير يفسر بالمال والخير يفسر بالخير اللي هو ضد الشر. وفي مواطن في القرآن لا في الخير فيها تفسر بالمال ولا تحتمل غير المال. وفي مواطن بتفسر بالخير اللي هو ضد الشر ولا تحتمل إلا هذا وفي مواطن ممكن تحتمل هذا وذاك زي الموطن ده. تفسير الحسن إن علمتم عندهم مالا وده متناسب حتى مع الكلام إن علمتم عندهم مالا هيدفعوه في هذه المكاتبة. وتفسير قتادة إن علمتم عندهم صدقا ووفاء وأمانة اللي هو المعنى الآخر. قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال قتادة أن يترك لهم طائفة من مكسبته ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. قال البغاء الزنا تحصنا أي عفة وإسلاما. وبلغنا عن الزهري قال نزلت في أمة كانت لعبد الله بن أبي بن سلول كان يكرهها على رجل من قريش يريدها لنفسه رجاء أن تلد منه فيفدي ولده فذلك الغرض الذي كان ابن أبي ابن سلول يبتغي. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال وكذلك هي في حرف ابن مسعود. طبعا واضح هنا أن هنا في حاجة غلط في العبارة هنا ده أكيد يعني يقول ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وكذلك هي في حرف ابن مسعود أنه عاوز يفسره ويفسره بحرف ابن مسعود. فحرف ابن مسعود هنا فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم فهو هو هنا بيفسر ومن يكرهن فإن الله فسرها بقراءة ابن مسعود أنه غفور رحيم لهن. هذا إذا أردنا أن نكتبه في الكتاب هنا يبقى مش هنكتب لهن أثناء الآية علشان برضو ما يلتبسش الأمر أن هي من الآية فيما في المصحف عثمان يعني ولكن ممكن نقفل القوس بعد إكراههن، ومن يكرهن فإن الله بعد إكراههن، نقفل القوس ونكتب لهن وبعد كده نفتح القوس غفور رحيم. يعني من باب لأنه تفسير مزجي يعني بالمزج العبارات. قال وكذلك هي في حرف ابن مسعود، هي في حرف ابن مسعود وغيره إن هي فيها لهن قبل غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات يعني القرآن ومثلا من الذين خلوا من قبلكم يعني أخبار الأمم السابقة. الله نور السماوات والأرض يعني بنوره يهتدي من في السماوات والأرض، مثل نوره الذي أعطى المؤمن في قلبه كمشكات. تفسير ابن عمر قال المشكاة الكوة في البيت التي ليست بنافذة فيها مصباح يعني السراج، المصباح في زجاجة يعني القنديل، الزجاجة كأنها كوكب دري أي منير ضخم. قال محمد من قرأ دري بلا همز فهو منسوب إلى الدر، ومن قرأ دري بالهمز وكسر الدال أو حتى بضم الدال أيضا مع الهمز فهو من النجوم الدراري، هو تحتمل غير ذلك يعني في الاثنين. قوله يوقد يعني المصباح من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، قال قتادة يعني لا يفيء عليها ظل شرق ولا غرب، هي ضاحية للشمس وهي أصفى الزيت وأعذبه، قال بعضهم هي في سفح جبل، يكاد زيتها يعني الزجاجة يضيء ولو لم تمسسه نار، وهذا مثل قلب المؤمن يكاد يعرف الحق من قبل أن يتبين له فيما يذهب إليه من موافقة الحق فيما أمر به وفيما يذهب إليه من كراهيته ما ينهى عنه. نور على نور، قال مجاهد نور الزجاجة ونور الزيت ونور المصباح، فكذلك قلب المؤمن إذا تبين له الحق صار نورا على نور. في بيوت أذن الله أن ترفع، تفسير مجاهد أن تبنى يعني المساجد، قال يحيى عن مندل بن علي عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله ولو مثل مفحص قطاه بني له بيت في الجنة يسبح له فيها بالغدو والآصال، الغدو صلاة الصبح والآصال العشي الظهر والعصر، وقد ذكر في غير هذه الآية المغرب والعشاء وجميع الصلوات الخمس. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، التجارة الجالب للمتاع والبيع الذي يبيع على يديه. هنا هذا الكلام للتفريق بين التجارة والبيع عشان ما حتى لا يكون تكرارا، ما الفرق بين التجارة والبيع؟ فيقول التجارة الجالب للمتاع يعني يجلب المتاع، جايب متاع من بره، والبيع الذي يبيع على يديه كأنه هو البائع المقيم، يعني كأنه واحد بيجلب تجارة خارجية بضاعة خارجية فده يقال فيه تجارة، أما البائع اللي هو يقول على يديه اللي هو فيه المقيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قال ذكر الله في هذا الموضع الأذان، كانوا إذا سمعوا المؤذن تركوا بيعهم وقاموا إلى الصلاة، وإقام الصلاة يعني الصلوات الخمس وإيتاء الزكاة يعني المفروضة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يعني قلوب الكفار وأبصارهم، وتقلب القلوب أن القلوب انتزعت من أماكنها فغصت بها الحناجر فلا هي ترجع إلى أماكنها ولا هي تخرج، وأما تقلب الأبصار فازرقوا بعد الكحل والعمى بعد البصر والعياذ بالله. يجزيهم الله أحسن ما عملوا ثواب ما عملوا، يجزيهم به الجنة ويزيدهم من فضله، فأهل الجنة أبدا في مزيد، والله يرزق من يشاء بغير حساب. تفسير بعضهم يقول لا يحاسبهم أبدا بما أعطاهم الله. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، قال مجاهد وهو القاع القرقرة. القيعة هي القاع، وقيل أنها جمع قاع، ماشي. والقاعدة اللي هو الـ مثل المنبسط من الأرض يعني. يحسبه الظمآن العطشان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، والعطشان مثل الكافر والسراب أو العطشان مثل الكافر والسراب مثل عمله، يحسب أنه يغني عنه شيئا حتى يأتيه الموت، فإذا جاءه الموت لم يجد عمله أغنى عنه شيئا إلا كما ينفع السراب العطشان. قال محمد القيعة والقاع عند أهل اللغة من بسط من الأرض ولم يكن فيه نبات، وهو الذي أراد مجاهد، فالذي يصير فيه نصف النهار يرى كأن فيه ماء يجري وذلك هو السراب. قوله ووجد الله عنده فوفاه حسابه، يعني ثواب عمله، وهو النار يوم القيامة، والله سريع الحساب، أي قد جاء الحساب. أو كظلمات في بحر لجي، أي عميق، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، يعني ظلمة البحر وظلمة السحاب وظلمة الليل. هذا مثل الكافر، يقول قلبه مظلم في صدر مظلم في جسد مظلم، إذا أخرج يده لم يكد يراها من شدة الظلمة. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات بأجنحتها كل قد علم صلاته وتسبيحه. تفسير مجاهد: الصلاة للمؤمنين والتسبيح لما سوى ذلك من الخلق. ألم ترى أن الله يزجي أي ينشئ سحابا ثم يؤلف بينه أي يجمع بعضه إلى بعض ثم يجعله ركاما بعضه على بعض فترى الودق يعني المطر يخرج من خلاله من خلال السحاب وينزل من السماء من جبال فيها من برد ينزل من تلك الجبال التي هي من برد فيصيب به من يشاء. طيب هنا في قوله وينزل من السماء من جبال فيها من برد قال ينزل من تلك الجبال ينزل من تلك الجبال التي هي من برد التي هي من برد التي هي من برد دال على أنه يفسر من برد من هنا إيه؟ بيانية واضح أنه بيفسرها كده بيانية صح التي هي من برد ماشي زي فاجتنبوا الرجس من الأوثان. طيب إيه بالنسبة لي وينزل من السماء من السماء تبقى من هنا إيه وينزل من السماء لا من السماء تبقى السماء نفسها هتنزل قطعة ابتدائية تمام ابتدائية ينزل من السماء ماشي طيب من جبال من جبال من هذه على تفسير ابتدائي هو هنا اعتبر من السماء من جبال كأنها من تلك الجبال على طول صح ولا لا فكأنها بدل من السماء يعني ينزل من السماء من جبال بدل من الأولانية تبقى ابتدائية برضو واضح كده الآية فيها وينزل من السماء من جبال فيها من برد الأولى ابتدائية الثانية ابتدائية وممكن تبقى طبيعية بس هيبقى إعراب المفعول بيه هيختلف ماشي وممكن حد لو تأملها هينتبه لهذا الأمر ومن برد ذكر هنا أن هي من برد كلامه هنا يفهم منه أن هي بيانية تحتمل طبيعية وبرضو إعراب المفعول بها هيختلف مش هو هنا نلاحظ هنا في التفسير وينزل من السماء من جبال فيها من برد ينزل من تلك الجبال واعتبر من السماء من جبال يعني ده كأنها بدل من هذه تمام التي هي من برد فيبقى من الثانية فاسترها كأنها إيه بيانية يعني الجبال أنها هي البرد فيصيب به من يشاء قال فيهلك الزرع ويصرف عن من يشاء يصرف ذلك البرد يكاد سنة برقه أي ضوء برقه يقلب الله الليل والنهار كقوله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل هو أخذ كل واحد منهما من صاحبه والله خلق كل دابة من ماء يعني النطفة فمنهم ما يمشي على بطنه الحية ومنهم ما يمشي على رجلين ومنهم ما يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء أي ومنهم ما يمشي على أكثر من ذلك ويقولون آمنا بالله إلى قوله معرضون يعني يمشي على أكثر من ذلك زي الحشرات وزي العقرب وكده يعني ويقولون آمنا بالله إلى قوله معرضون يعني المنافقين يظهرون الإيمان ويسرون الشرك وإياكم لهم الحق الآية تفسير الحسن قال كان الرجل يكون له على الرجل الحق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال له انطلق معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن عرف أن الحق له ذهب معه وإن عرف أنه يطلب باطلا أبى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله وإذا دعوا إلى الله إلى قوله مذعنين أي سرعا أفي قلوبهم مرض وهو الشرك أم ارتابوا شكوا في الله وفي رسوله قاله على الاستفهام أي قد فعلوا ذلك أم يخافون أن يحيف الله أن يجوروا الله عليهم ورسوله أي قد خافوا ذلك قوله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله فيما مضى من ذنوبه ويتقه فيما بقي هنا تفرق بين يخشى الله ويتقه إن جعل الخشية فيما مضى من الذنوب ويتقوى فيما بقي فأولئك هم الفائزون أي الناجون، وهذا مشهور في تفسير هذه الآية. وأقسموا بالله جهد أيمانهم يعني المنافقين لئن أمرتهم لا يخرجون إلى الجهاد، قال الله قل لا تقسموا، ثم استأنف الكلام فقال طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون أي طاعة معروفة خير مما تسرون من النفاق، وهذا من الإضمار أن في حذف، يعني طاعة معروفة مبتدأ وخبره محذوف، يعني خير مما تسرون من النفاق. قوله ثم استأنف الكلام يعني قل لا تقسموا، قل لا تقسموا، هذا انتهى هنا الكلام، ثم قال طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يعني المنافقين، يعني المنافقين هو المخاطب هنا. ثم قال فإن تولوا يعني فإن أعرضتم عنهما فإنما عليه يعني الرسول ما حمل من البلاغ وعليكم ما حملتم من طاعته، وإن تطيعوه يعني النبي صلى الله عليه وسلم تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين كقوله وما جعلناك عليهم حفيظة تحفظ عليهم أعمالهم حتى تجازيهم بها. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم من الأنبياء والمؤمنين، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم أي سينصرهم بالإسلام حتى يظهرهم على الدين كله فيكونوا الحكام على أهل الأديان. قال يحيى عن عبد الرحمن بن يزيد عن سليم بن عامر الكلاعي قال سمعت المقداد ابن الأسود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها وإما يذلهم فيدينون لها. قال من حديث يحيى ابن محمد. قوله وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يقول من أقام على كفره بعد هذا الذي أنزلت يعني فسق الشرك. ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض أي لا تحسبنهم يسبقوننا حتى لا نقدر عليهم فنحاسبهم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم هم المملوكون من الرجال والنساء الذين يخدمون الرجل في بيته والذين لم يبلغوا الحلم منكم يعني الأطفال الذين يحسنون الوصف إذا رأوا شيئا ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وهو نصف النهار عند القائلة وقت القيلولة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم فلا ينبغي لهؤلاء الكبار أو الذين يحسنون الوصف أن يدخلوا إلا بإذن إلا ألا يكون للرجل إلى أهله حاجة ولا ينبغي له إذا كانت له إلى أهله حاجة أن يطأ أهله ومعه في البيت من هؤلاء أحد فلذلك لا يدخلون في هذه الثلاث الساعات إلا بإذن ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن من بعد هذه الثلاث ساعات أن تدخلوا بغير إذن طوافون عليكم بعضكم على بعض أن يطوف بعضكم على بعض أن يدخلون بغير إذن. قال محمد طوافون مرفوع بمعنى هم طوافون عليكم بعضكم على بعض أي يطوف بعضكم على بعض. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم يعني من احتلم هم دول من قبلهم هم دول الذين من قبلهم كذلك أي هكذا يبين الله لكم آياته والله عليم بخلقه حكيم في أمره. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاح أي قد كبرن عن ذلك ولا يردنه فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متدرجات بزينة يعني غير متزينة ولا متشوفة. قال قتادة رخص للتي لا تحيض ولا تحدث نفسها بالأزواج أن تضع جلبابها وأما التي قد قعدت عن المحيض ولم تبلغ هذا الحد فلا. وأن يستعففن يعني التي لا يرجون نكاحا عن ترك الجلباب خير لهن يعني أن يستعففن التي لا يرجون نكاحا هذا الفاعل عن ترك الجلباب هما يستعففن عن هذا خير لهن. قال محمد القواعد واحدتها قاعد بلا هاء مش قاعدة قاعد ليدل بحذف الهاء على أنه قعود الكبر كما قالوا امرأة حامل بلا هاء ليدل بحذف الهاء على أنه حمل حبل وقالوا في غير ذلك قاعدة في بيتها وحاملة على ظهرها. الأوصاف التي لا توصف بها إلا المرأة ما بيبقاش فيها هاء زي امرأة حائض ما يتقالش حائضة وطالق ما يتقالش طالق قاعد يبقى ده وصف إذا قيل هذه امرأة قاعد يبقى ده قاعد لما توصف بقاعد دون الهاء يبقى هذا من الوصف الذي لا يكون إلا للنساء، فيبقى هذا الوصف المراد هنا. أما إذا قيل قاعدة فهي قاعدة على الكرسي مثلا، امرأة حامل فهي حاملة حمل الحبل، حمل فعيل في بطنها يعني. أما إذا قيل امرأة حاملة فهي شايلة حاجة، شايلة حاجة على ظهرها، شايلة حاجة على رأسها، تمام. طيب قد يشكل على هذا قوله تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، لأن هنا المرضعة ما هو فيش راجل مرضع مثلا، فالمرأة يقال فيها مرضع. طيب ما مرضعة؟ مرضعة مرضعة بقى لما تبقى بالهاء اللي هو يبقى حال إرضاعها، المرضعة تبقى حال إرضاعها. يعني المرأة في الوقت اللي هي بترضع فيه سنتين، قاعدة سنتين بترضع، دي تقال عليها امرأة مرضع، سواء هي في بتعمل عملية الإرضاع أو لا، فهذه مرضع، هذه مرضع. أثناء إرضاعها يتقال عليها إيه؟ مرضعة. وهذا له أثر في تفسير هذه الآية في الكلام عن الإرضاع ونحو هذا. يعني هل بقى يكون في رضع في مشهد القيامة، أم أن المذكور في هذا المشهد للتعبير عن شدة الخوف، أو أنه في المشهد اللي هو قبل النفخ في الصور، قبل النفخة الأولى، على تفصيل فيها. طيب هنا ده واضح هنا في الكلام الذي يذكره في القواعد هنا. يعني وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، هذه القواعد مفردة غير القواعد دي. إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، هذه مفردة قاعدة، قاعدة البيت، أما هذه فمفردها قاعد. قوله ليس على الأعمى حرج، تفسير قتادة قال منعت البيوت زمانا كان الرجل لا يتضيف أحدا ولا يأكل في بيت غيره تأثما من ذلك. قال يحيى بلغني أن ذلك حين نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال قتادة فكان أول من رخص له الأعمى والأعرج والمريض، ثم رخص الله لعامة المؤمنين. وهي فيها عدة أقوال يعني في هذه الآية في الأعمى والأعرج والمريض. قال ولا وحتى في الناسخ هنا، يعني كأن هنا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كأنها المنسوخة أو اللي قيدت أو اللي وردت عليها هذه الآية، وقيل بالعكس فيها تفصيل عند المفسرين. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم إلى قوله أو صديقكم، فقول يقول فقوله أو ما ملكتم مفاتيحه. قال بعضهم هم المملوكون الذين هم خزنة على بيوت مواليهم. وقوله صديقكم قيل للحسن الرجل يدخل على الرجل يعني صديقه، فيخرج الرجل من بيته ويرى الآخر الشيء من الطعام في البيت فيأكل منه، فقال كل من طعام أخيك. قال يحيى لم يذكر الله في هذه الآية بيت الابن، فرأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال أنت ومالك لأبيك من هذه الآية، يعني أنت ومالك لأبيك، فيبقى بيت الابن من بيوتكم، أن تأكلوا من بيوتكم بيت الابن يكون داخل فيه. قال محمد وقيل في قوله ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أنه أراد من أموال نسائكم ومن ضيعة منازلكم والله أعلم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، تفسير قتادة قال كان بنو كنانة يرى أحدهم أن محرما عليه أن يأكل وحده في الجاهلية حتى إن كان الرجل لا يسوق، حتى إن كان الرجل لا يسوق الزود الحفل وهو جائع حتى يجد من يأكله ويشاربه، وكان الرجل يتخذ الخيال إلى جنبه إذا لم يجد من يأكل ويشارب، فأنزل الله هذه الآية فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم أي يسلم بعضكم على بعض، وإذا دخل الرجل بيته سلم عليه، وإذا دخل بيتا لا أحد فيه فليقل سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال قتادة حدثنا أن الملائكة ترد عليه، وإذا دخل على قوم سلم عليهم، وإذا خرج من عندهم سلم، وإن مر بهم أو لقيهم سلم عليهم، وإن كان رجلا واحدا سلم عليه، وإذا دخل المسجد قال بسم الله سلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي باب رحمتك، فإن كان مسجدا كثير الأهل سلم عليهم يسمع نفسه، وإن كانوا قليلا أسمعهم التسليم، وإن لم يكن فيه أحد قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا من ربنا. قال يحيى عن الخليل بن مرة أن ابن مسعود قال إن السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، فإن المرأة المسلمة إذا مر بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه كانت له عليهم فضيلة درجة، فإنه ذكرهم السلام، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب الملائكة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. قال يستأذن الرسول، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، أي مخلصين غير منافقين. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. وذكر قتادة أنها نسخت الآية في براءة، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وهي عنده في الجهاد، يعني عنده آية إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، أنها في الجهاد، فقال أن هذه نسخت هذه، وغيره لا يجعلها في الجهاد، يعني غيره لا يجعلها في الجهاد. فعليه يعني هناك من يقول بالنسخ أو بالتقييد أو أي شيء، يعني على الصلاح النسخ الواسع لو بيعتبر أن الاثنين في الجهاد، أما لو واحدة في الجهاد واحدة في الاجتماع، أصل الاجتماع يعني لا يشترط أن يكون في الجهاد، فالأمر بيكون عنده بعيد عن النسخ، يعني فيها كلام عند المفسرين. قول الذي ذكره هنا يقول ذكر قتادة أنها نسخت الآية التي في براءة عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، ثم بعد ذلك أذن في الإذن أو في قبول هذا الإذن. يقول وهي عنده في الجهاد، فرخص الله للمؤمنين أن يستأذنوا إذا كان لهم عذر. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال مجاهد أمرهم أن يدعوه يا رسول الله في لين وتواضع، ولا يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يعني المنافقين، يلوذ بعضهم ببعض استتارا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذهبوا. قال محمد اللواذ مصدر لاوذت فعل اثنين، ولو كان مصدرا للذت لكان لياذا فعل اثنين، يعني يقصد المفاعلة فيه فعل اثنين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قال عن أمر الله يعني المنافقين، أن تصيبهم فتنة بلية أو يصيبهم عذاب أليم، أن يستخرج الله ما في قلوبهم من النفاق حتى يظهروه شركا فيصيبهم بذلك القتل. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه يعني المنافقين، ويوم يرجعون إليه، يرجع إليه المنافقون يوم القيامة فينبئهم بما عملوا. قال من النفاق والكفر، والله بكل شيء عليم. وبهذا تم تفسير سورة النور، ولعلنا نتوقف هنا عشان ما نقطعش سورة الفرقان في أثنائها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.